السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، naendelea qaida nurania. Leo tuko darasa ya 12. Kama tulivyosema jana, shadda ina kazi mbili kwenye Qur'an. Kija shadda kwenye mim na nun, unaweka ghunna au navuma Kiswahili. Kwenye herufi zilizobaki 26, kija shadda unakaza, kama utaweka ghunna utavuma, alafu kama kuna kuvuta ndio uvute, ama utakaza alafu kama kuna kuvuta ndio uvute. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الدرس الثاني عشر. الشدة، همزة فتحة با شدة أب، با فتحة با أب، همزة فتحة با شدة أب، با كسرة ب أب، همزة فتحة با شدة أب، با ضم أبو أب، همزة كسرة با شدة إب، با فتحة با إب، همزة كسرة با شدة إب، با كسرة ب إب، همزة كسرة با شدة إب، با ضم أبو إب، همزة ضم با شدة أب، با فتحة با أب، همزة ضم با شدة أب، با كسرة ب أب، همزة ضم با شدة أب، با ضم أب أب، همزة فتحة با شدة أب، با فتحتين بن أبا، همزة فتحة با شدة أب، با كسرتين بن أب، همزة فتحة با شدة أب، با ضمتين بن أب، همزة كسرة با شدة إب، با فتحتين بن إبا، همزة كسرة با شدة إب، با كسرتين بن إب، همزة كسرة با شدة إب، با ضمتين بن إب، همزة ضم با شدة أب، با فتحتين بن أبا، همزة ضم با شدة أب، با كسرتين بن أب، همزة ضم با شدة أب، با ضمتين بن أب، همزة فتحة تا شدة أت، تا فتحة تا أت، همزة فتحة تا شدة أت، تا كسرة تي أت، همزة فتحة تا شدة أت، تا ضمة أت، همزة كسرة تا شدة إت، تا فتحة تا إت، همزة كسرة تا شدة إت، تا كسرة تي إت، همزة كسرة تا شدة إت، تا تضمته إت همزة ضمتا شد أت تا فتحة أت همزة ضمتا شد أت تا كسرة أت همزة ضمتا شد أت تا ضمت أت همزة فتحة شد أت تا فتحتين تن التن همزة فتحة شد أت تا كسرتين تن التن همزة فتحة شد أت تا ضمتين تن التن همزة كسرة شد أت تا فتحتين تن إتن همزة كسرة شد إت تا كسرتين تن إتن همزة كسرة شد إت تا ضمتين تن إتن همزة ضمتا شد أت تا فتحتين تن أتن همزة ضمتا شد أت تا كسرتين تن أتن همزة ضمتا شد أت تا ضمتين تن أتن همزة فتحة شد أت تا فتحة أت همزة فتحة شد أت تا كسرة أت همزة فتحة شد أت تا ضمت أت همزة كسرة شد أت تا فتحة إت همزة كسرة شد أت تا كسرة إت همزة كسرة شد إت تا ضمت إت همزة ضمت شد أت تا فتحة أت همزة ضمت شد أت تا كسرة أت همزة ضمت شد أت تا ضمت أت همزة فتحة شد أت تا فتحتين تن أتن همزة فتحة شد أت تا كسرتين تن أتن همزة فتحة شد أت تا ضمتين تن أتن همزة كسرة شد أت تا فتحتين تن إتن همزة كسرة شد أت تا كسرتين تن إتن همزة كسرة شد أت تا ضمتين تن إتن همزة ضمتا شد أت تا فتحتين تن أتن همزة ضمتا شد أت تا كسرتين تن أتن همزة ضمتا شد أت تا ضمتين تن أتن همزة فتحة جيم شد أج جيم فتحة ج أج همزة فتحة جيم شد أج جيم كسرة ج أج همزة فتحة جيم شد أج جيم ضم ج أج همزة كسرة جيم شد إج جيم فتحة جا إج همزة كسرة جيم شدة إج جيم كسرة جيم إج همزة كسرة جيم شدة إج جيم ضماجو إج همزة ضماجيم شدة أج جيم فتحة جا أج همزة ضمة جيم شدة أج جيم كسرة جي أج همزة ضمة جيم شدة أج جيم ضمة جو أج همزة فتحة جيم شدة أج جيم فتحتين جن أجن همزة فتحة جيم شدة أج جيم كسرتين جن أجن همزة فتحة جيم شدة أج جيم ضمتين جن أجن همزة كسرة جيم شدة إج جيم فتحتين جن إجن همزة كسرة جيم شدة إج جيم كسرتين جن إجن همزة كسرة جيم شدة إج جيم ضمتين جن إجن. الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة. با ضم را شد بر را كسرري بري زا فتح زا بري زا حا ضم صاد شد حص صاد كسرصي حصي لام فتح لا حصي لا صاد فتح دال شد صد دال فتح د صد قاف فتح ق صدق عين فتح دال شد عد دال فتح د عد دال فتح د عدد قاف فتح دال شد قد دال فتح د قد را فتح را قدر كاف فتح ذال شد كد ذال فتح ذا كد با فتح با كذب نون فتح عين شد نع عين فتح نع ميم فتح ما نعم يا فتح يا ضا ضم نون شد ضن نون ضم نون يظن يا فتح يا حا ضم ضاد شد حض ضا ضم ض يحض جيم فتح نون شد جن نون فتح نا جنة تا كسرة تن جنة ذال فتح را شد ذر را فتح را ذر تا كسرة تن ضرة قاف ضم واو شد قو واو فتح و قوة تا كسرة تن قوة كاف فتح را شد كر را فتح را كر تا ضم تن كرة سين ضم عين شد سع عين كسر عين سع رافت حتى اسكنرت سعرت قاف فتح دال شد قد دال فتح ده قد ميم فتح تسكن مت قدمت كاف فتح دال شد كد دال فتح ده كد با فتح تسكن بت كذبت زا ضم واو شد زو واو كسراوي زوي جيم فتحة اسكن جت زوجت سين ضم جيم شد سج جيم كسرا جيم سج را فتحة اسكن رت سجرت فضم جيم شد فج جيم كسر جيم فج را فتحة اسكن رت فجرت سين ضم يا شد سي يا كسر ي سج را فتحة اسكن رت سيرت عين ضم طا شد عط طا كسرة عط لام فتحة اسكن لت عطلت كاف ضم واو شد كو واو كسراوي كوي را فتحة اسكن رت كورت تا فتح طا شد تط طا فتح طا تط لام كسر لي تطلي عين ضمع تطلع تا ضمت حا فتح دال شد حد دال كسر دي تحدي تضمت تحدث نون ضمن يا فتح سين شد يس سين كسر سي نيسي را ضمر نيسر ها ضمه ميم ضم لام سكون مل همل با فتح يا شد بي يا كسري همل بي نون فتحنا تا ضمت همل بينة قاف فتح يا شد قي يا كسري قي ميم فتح ما قيمة كظمتين قيمة عين فتحة شين كسرى يا شد شي يا فتحة عشية تا فتحتين عشية ميم ضمام ذال فتح كاف شد ذك كاف كسرك مذكي را ضمتين رن مذكر همزة فتح يا شد أي يا فتح ألف سكون يا أي يا نون فتحانة أيانا همزة كسرى يا شدائي يا فتح ألف سكون يا إيا كاف فتحك إياك لام كسرى لام شدلل لام فتح ألف صغيرة لا ها كسره لله تا فتحة جيم فتحة لام شد جل لام فتحة لي صغيرة لا تجلى تا فتحة صاد فتحة دال شد صد دال فتحة لي صغيرة دا تصدى تا فتحة زا فتحة كاف شد زك كاف فتحة لي صغيرة كا تزكى تا فتحة واو فتحة لام شد ول لام فتحة لي صغيرة لا تولى تا فتحة واو شد تو واو فتحة لي سكون و توا با فتحتين بن توابا ثا فتحة جيم شد ثج جيم فتحة لي سكون جا ثجا جيم فتحتين جن ثجاجا غين فتحة سين شد غس سين فتحة لي سكون سا غسا قاف فتحتين قن غساقا فا فتحة عين شد فع عين فتحة لي سكون عا فعا لام ضمتين لن فعال كاف كسى ذال شد كذ ذال فتحة لي سكون ذا كدا با فتحتين بن كدابا واو فتحها شد وه ها فتحة لي سكون ها وها جيم فتحتين جن وها جن ميم ضمام ميم فتحة دال شد مد دال فتحة دا ممد دال فتحة دا ممدد تا كسرتين تن ممددة ميم ضمام كاف فتحة را شد كر را فتحة را مكر ميم فتحة ما مكرمة تا كسرتين تن مكرمة ميم ضمام طا فتحها شد طه ها فتحها مطه را فتح را مطهرة تا كسرتين تن مطهرة واو فتح سين شد وس سين فتح س وس ميم فتح الف مد ما همزة كسراء والسماء واو فتحة شد وت تا فتحة وت را فتحة الف مد را همزة كسراء با كسر بي والترائب واو فتحة نون شد ون نون فتحة لي صغيرة نا ونا شين كسر شي ونا شي طا فتح علي صغيرة طا تا كسرة والناشطات واو فتح نون شد ون نون فتح علي صغيرنا ونا ذا كسرة والنازي عين فتح علي صغيرة عا تا كسرة والنازعات واو فتح سين شد وس سين فتح علي صغيرة سا والسا با كسر بي والسابي حا فتح علي صغيرة حا تا كسرة والسابحات فا فتح سين شد فس سين فتح علي سكون سا فسا با كسر بي فالسابي قاف فتح علي صغيرة قا تا كسرة فالسابقات فا فتح علي أمسكون فل ميم ضمم فلم دال فتح با شد دب با كسر بي فالمدب را فتح علي صغيرة را تا كسرة فالمدبرات تا ضم باسكن تب لام فتح سين شد لس سين فتح س تب لس را فتح الف مد را همزة كسراء را ضمر تبل السرائر فا فتح ف من فتحها شدمه ها كسره فمه لام كسر لام سكن لل فمه لل كا فتح علي صغيرة كا فا كسر في كافي را كسر يا سكن ري نون فتحنا فمه للكافرين با كسر لام سكون بل خاض ما نون شد خن نون فتحنا بالخن سين كسر لام سكون سل بالخن سل جيم فتح جا واو فتح علي سكون و جوا را كسر لام سكون ريل بالخنس الجواريل كاف ضمان شدكن نون فتحنا كنا سين كسر سي بالخنس الجواريل كن نسي همزة كسرة هاسكون إيه دال كسرة دي إيه دي نون فتح صاد شد نص صاد كسرة صي إيه دي نصي را فتح علي صغيرة را طافت حال أمسكن طل اهدنا الصراط ميم ضم سين سكن مس ثا فتحة مست قاف كسرى يا سكون قي ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم ان شاء الله تكون معي هابا ili pate wakati wa kufanya muraja pamoja na kusoma darasa ya leo. Na muraja si lazima usome wote kila siku, muraja unasoma kwa kulingana na wakati ulio. Kama cha kwanza napendekeza tusome ile darasa ya leo, ile ya leo kwanza, alafu ndo tusome muraja. Sasa muraja itategemea na wakati, ukiona sehemu ni nyingi unaigawanya. Leo nasoma kwanza mfano kama mpaka darasa ya sita kama ya saba. Kisha madam mshasoma ile ya leo, muraja mpaka darasa ya sita toshi. Ungana na wakati mpaka pale ambapo wakati utakuwa umemalizika, nasimamia pale. Siku ya pili ukishasoma ile darasa mpya, kisha mnaanzia pale nilipoachia jana, muraja mpaka pale ambapo wakati utakapofikia umekwisha inshallah. Si lazima isome yote. Mpaka hapa za kusema tumemaliza kaida mpaka hii darasa hii. Sababu kilichobaki mbele tasa unaofuata ni vile vile tadribatun ala shaddati wasukun, na unaofuata baada ya hiyo tadribatun ala shaddataini fi kalima, unaofuata baada ya hiyo tadribatun ala shaddati wasukuni ma al mad. Mad tushasoma kule nyuma, kwa hivyo chobaki hapo ni kidogo sana. Ni kama kusema hapa tufikia hapa tushamaliza kaida. Sipokuwa tu katasul akhir ndio kumeongezeka digambi gunna, digambi la gunna, digambi gunna na digambi la gunna na iqlab. Na idharu shafawi, ikhfau shafawi, mfanyo mmoja wa فاني يفاف لغام الشفا. كيف إن شاء الله بكهاب تقول تمام بقيات وقوبة إن شاء الله فكري كيشو أكيشو كتوا كما تمام تشيلوا بكا جمعتان تقول تمام مليز بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.